إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب العالمين، يا من لا تخفى عليه خافية، جئناك مستغفرين فاغفر لنا، تائبين فتب علينا. نسألك يا ربنا أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة، ساعة الإجابة، ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. اغفر لنا الذنوب، اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم أبلغ رسولك منا السلام، وأبلغ أبا بكر وعمر والصحابة أجمعين منا السلام، وأبلغ أولياءك الصالحين والتابعين منا السلام، واجعلنا نسير على المنهج الذي جعلتهم يسيرون عليه، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا، إلهنا، إلهنا، إلهنا، إلهنا، خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، وشرنا إليك صاعد. نعلم أنك أنت الرحيم، وأنت الغفور، وأنت الشكور، وأنت الذي بيدك كل شيء. إلهنا، إلهنا، تكالبت علينا الأمم، تكالبت علينا الأمم، تكالبت علينا الأمم. إلهنا، إلهنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. تكالبت الأمم على أمة الحبيب، تكالبت الأمم على أمة الحبيب، تكالبت الأمم على أمة الحبيب. وهذا ما أخبرنا به النبي الحبيب. نسألك يا ربنا أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا يا ربنا، وأمدنا بمددك، أمدنا بمددك العظيم. إلهنا إن كنت معنا فمن علينا، إن كنت معنا فمن علينا، فمن علينا، معنا الله، معنا الله، معنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسألك يا ربنا في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، يوم الجمعة المبارك، أن تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارد غائبنا، واغفر لنا، واغفر لنا، وتب علينا، وتب علينا. اللهم زوج الشباب وزوج الفتيات. اللهم إنك تعلم أن لك عبادا شواقا للذرية، نسألك يا ربنا أن ترزقهم البنين والبنات الصالحين والصالحات. اللهم نجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم، وفرح الآباء والأبناء بأولادهم، وارزقهم الدرجات العلى، وارزقهم الدرجات العلى، وارزقهم الدرجات العلى. اللهم من مات في هذا اليوم فأمته على الكتاب والسنة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أبلغهم منا السلام، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعنهم يا كريم. اللهم إنا قد خرجنا نحتسب هذه الخطوات في سبيلك، في سبيلك، مبلغين عنك وعن حبيبك. اللهم كما قلت في كتابك، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللهم صلاة لا سمعة فيها ولا شهرة، وتلاوة لا سمعة فيها ولا شهرة، ولا نفاق، ولا رياء، ولا أي شيء، إنما نريد الله، وجه الله، وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. إلهنا، إلهنا، إلهنا، تعلم مقصدنا، تعلم هدفنا، فهدفنا هو وجهك الكريم، هو وجهك الكريم، هو وجهك الكريم، هو وجهك الكريم، ارزقنا يا ربنا الإخلاص، ارزقنا يا ربنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، واشرح صدورنا كما شرحت للحبيب محمد، اللهم اجعل قلوبنا تلفظ الدنيا ولا تقبل إلا حبك يا ربنا يا إلهنا يا إلهنا، هذا الدعاء وعليك الإجابة وعليك الإجابة وعليك الإجابة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.